ثم ينحدر منها متجها إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى أن يتم سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. السعي يكون مشى من ذكر أو قراءة القرآن، لأنه إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فإذا أتم سبعة أشواط فقد انتهى السعي، فيقصر رأسه ويعم جميعا تعبدا لله عز وجل، ولا يحلق لأجل أن يتوفر الشعر للحج، وبذلك انتهت العمرة وحل من جميع محظورات الإحرام، فيحل له كل شيء يحل للمحل من إتيان النساء إذا كانت زوجته معه، والطيب واللباس وغير ذلك، إلا الصيد فإنه لا يحل له ما دام داخل الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا ينفر صيدها، وبناء على ذلك ننبه إلى أن الجراد الذي يكون حول الحرم يحترم، لا يجوز صيد ولا قتل بل ولا تنفير، إن نفر بمسيرك حوله فليس عليك شيء، لكن تتعمد أن تذهب إلى هذه الجرائد لتنفرها، إن فعلت ذلك فقد عصيت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا ينفر صيد، والجراد من الصيد. وبهذا انتهت العمرة، ويأتي إن شاء الله ذكر الحج من الوقت الآن صار إلى المسجد. نعم لا تسأل، إذا كان في الضيف أحد يسأل. نعم تفضل. لي عم أخوذ والد من أمه، وتوفى العم وله بنات العم هنا ليس لها أولاد، فهل الأولاد هذولا يعني أولاد أخيه من أمه أرث الحلال هذا؟ أولاد الأخ من الأم لا يرثون، أولاد الأخ من الأم لا يرثون، لا يرثون، لا يرثون، لكن إذا كان له بنو عم ولو بعيدين ورثوا ما بقي من فرض بناته، فإن لم يوجد عارض رد على البنات وصار جميع المال للبنات. السؤال الثاني، أحد الأخوان نذر أن لو نجح في الدراسة أو كذا أن يذبح ذبيحة، أحد الأخوان وذبح ذبيحة، هل له أن يأكل من ذبيحة؟ حسب النية، إذا كان نية بهذه الذبيحة شكرا لله عز وجل على نجاحه فإنه لا أكل منها، يتصدق بها جميعا، وإذا كان نيته الفرح وإظهار السرور فليدعو إليها من شاء وليأكل منها معه. سؤال يا فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان قادر ببدنه عاجز بماله يجب عليه الحج؟ نعم. هنا ما عنده مال كيف يذهب؟ ما مالك ما إنه يذهب من القصيم إلى مكة، هذه ببدنه. إذا كان مثلا من أهل جدة قادر يمشي من جدة إلى مكة، أو من أهل مكة نفسه وقادر على أن يخرج إلى المشاعر يجب عليه، لأنه يعني قال من استطاع إليه سبيل وأقرب. نعم اليمين يسار. سلامة الشيخ، رجل تخرج من جامعة شرعية قريبا وهو مبتدئ في طلب العلم، وهو مبتدئ في طلب العلم لا جاء في البداية، نعم خير بين وظيفة الداعية أو وظيفة مدير الأوقاف والمساجد في بلده. علما بأن الأخيرة سوف تشغله كثيرا عن طلب العلم والدعوة بعكس الأولى فهي تفرغ للدعوة وطلب العلم، فأيهما أنفع له وأيهما يختار؟ الظاهر أن كون دائها أحسن إلا إذا كان جهاز إدارة الأوقاف يعني خراب، إذا كان خرابا فكون يتولى الإدارة ويصبح الوضع أحسن، لأن هذا مصلحته عامة. نعم قد يتأثر طلب العلم من الشكاوي والمشكلات، يتأثر لكن إذا كان جهاز خراب تعين عليه أن يدخل فيه عشان يصلح. في بعض الإدارات يكون المدير ومن تحته كلهم لا يقومون بالواجب، حينئذ يتعين عليه إذا لم يوجد غيره. وعلى كل حال نقدم الدعوة وطلب العلم إلا للضرورة. لا إلى بدل ما انت ربما ينتهي انت من الأفضل، ما فيها انت من طلابك. نعم البنت الصغيرة. ايش البنت الصغيرة؟ اي نعم. متى تبدأ تقضية الحجاب؟ الغالب إذا بلغت تسعة، الغالب إذا بلغت تسعة تستجب. اي نعم هذا هو الغالب، أما قبل ذلك فقد قد لا تكون ممن يتعلق بها الرغبة، وقد تكون من يتعلق بها الرغبة حسب النمو البنت. ربما تكون لها 10 سنين ونقول لا تحتجب لأنها صغيرة ولا تتعلق بها الرغبة. الكلام متى صارت البنت محلا للرغبة والنظر إليها وجب عليها أن تحتجب، لكن في الغالب تسعى فيه. نعم إسراء. شيخ غفر الله لك، بالنسبة ما هو القول الصحيح يعني في قراءة الحائض القرآن إيش؟ قراءة الحائض القرآن بدون مس. إي نعم، الراجح عندي أنها تقرأه عند الحاجة مثل الأوراد أو تدريس أو الدراسة، وأما للتعبد فلا، لأن العلماء مختلفون في هذا. وإذا قرأت فمن العلماء من يقول هي آثمة ومنهم من يقول هي متابعة، وداء المفاسد أو لم يجب أن لا بأس تعلم، لا بأس إن هذه حاجة. والله لك يا شيخ، عندنا في بلدتنا يعني عادة في رمضان وهي ذبيحة تسمى بالذكيرة، يذبحها أهل الميت تذكرا لميتهم وخاصة في رمضان، فيدعون لهل نأتيهم ما حكمه هل نأتيهم؟ هذه مبتدعة، يعني ذبيحة للأموات في رمضان مبتدعة، لأنه يعني لا يتقرب الله تعالى بالذبح في زمن معين إلا في عيد الأضحى، وإذا دعوك لمثلها لهذه فلا تجب. لكن نصحهم أولا متى علمت أنهم سوف يفعلون هذا، انصحهم قبل أن يفعلوا، فإن أبوا إلا أن يفعلوا فلا تجب. إيه نعم، وقت المبارك يتصدقون به، لا يتقربون بالنسك الذي هو الذبح، التقرب بالنسك هذا عبادة، إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا به وإلا فلا. يا شيخ محمد الله يحفظك، بالنسبة طال عمرك الدم إذا خرج من البنت قبل سن 9 هل هو يعتبر حيض؟ نعم، يعني ممكن في السابعة أو في الثامنة، نقط بسيطة جدا لكن شكلها شكل الحيض، فما هذا بالضبط؟ الظاهر أنه إذا كان نقطا لا يصير فإنه ليس بحيض، لا سيما مع الصغر. أما إذا كان يسير فهو حيض ولو كان لها 8 سنوات. نعم خذ الله. السلام عليكم. شيخنا الرقبة هي صلاة الجماعة المسافر واجبة؟ إيش؟ إذا سافرت إلى بلد قضاء حاجات، هل صلاة الجماعة المسافر مع أنه عنده أشغال في دوائر حكومية في غير المملكة يعني لا تقفل أوقات الصلوات، فهل إذا حضرت صلاة الجماعة وأنا مسافر البلد اللي أسافر اللي هو واجبة؟ نعم. يعني أشغال وظروف كثيرة، أشغال أعمال كثيرة. نعم. صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر على المستوطن وعلى المقيم لعموم الأدلة، ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذهب يصلي مع جماعة فاتت حوائجه وربما يتضرر فهو هنا معذور فله العذر، فلا يقال إنها لم تجب عليه بل يقال وجبت ولكن سقطت العذر. نعم تفضل شيخ. السلام عليكم. ما هي الأمور المعينة على طلب العلم؟ أهم شيء يعين على طلب العلم النية الخالصة، أن ينوي الإنسان بطلب العلم حفظ شريعة الله عز وجل والانتفاع بها بالعمل ونشرها بين الناس ودعوة الناس إليها. فإذا تصور الإنسان هذه العبادات العظيمة وما يترتب عليها من الثواب فهذا مما يعين على طلب العلم. كذلك مما يعين على طلب العلم أن يسر الله للطالب زملاء يساعدونه ويعينونه، ويسر الله للجميع معلما يوضح ويبين، فإن التبيين والتوضيح مما ينشط طالب العلم. ومما يعين على طالب العلم الفراغ، أن لا يكون الإنسان عنده مشاكل اجتماعية أو مشاكل في أهله، وأن يكون عنده ما يقوته، هذه من الأسباب. وربما يكون هناك أيضا أسباب أخرى لكن هذه من الأسباب. نعم. غير الشيخ، شخص زوج ابنته شخص آخر واشترط عليه أن يحج بها، وبعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها، فأخذ الأب مالا من الزوج ليحج عنها، وبعد فترة توفي الأب ولم يحج كذلك. فالآن ابنه يسأل يقول هل أحج عن أبي حتى أبري ذمته أم ماذا؟ عن أبيه ولا عن أبيه لأنه أو عن بنته عن أختي؟ يعني عن أبيه حتى أبري ذمته أبيه، لأنه أبيه كان يريد أن يحج عن أختي. ما كان أخذ من الزوج المال حتى المال يحج به، يحج عن أبيه ويكون هذا واجب في تركة أبيه ودين على أبيه. نعم. ودين على أبيه، فإن تبرع وحج من نفسه ووفر المال للورثة فلا بأس. نعم. في صلاة التراويح إذا قام الإمام للوتر آخر ركعة بعض من الناس ينوي أن يصليها شفع يوتر آخر الليل، فهل يجلس بعد قبل التشهد؟ فعلى أفضل أن يتابع الإمام، وإذا سلم الإمام أتى بركعة. ونوى الإفراد من أفضل التشهد، نوى الإفراد من البداية أن هذا شفع ولا سوف نخاف إنه شفع، لكن يتابع الإمام، لأنه لو سلم قبل أن يسلم الإمام لكان صرف قبل أن ينصرف الإمام، فيحرم أجر القيام ليلة. طب لو جاءت في إمام التشاهد هو قام يكمل الركعة الثانية. نعم. لو جاءت في إمام التشاهد هو قام يكمل الركعة نفسه. كيف يقال؟ والناس في التشاهد هو يكمل الركعة عشان يكمل الركعة. عشان إيش؟ أشفع. وهو اللي صلى ركعتين مع الإمام؟ لا، الإمام صلى ركعة واحدة الوتر. الإمام أوتر بواحدة. هي آخر ركعة. الإمام أوتر بواحدة. إيه نعم. طيب إذا أوتر بواحدة يقوم بعده بعد ما يسلم الإمام ويأتي بركعة. يعني التشهد لازم يكون التشهد معه. لازم التشهد مع الإمام تبع الإمام. جزاك الله خير. نعم. انتهى أسئلة الضيوف. طيب. أحسن الله عليك. كده. مرة أن الإنسان لا يكفر إذا لم يقصد، لا يكفر كفرا مخرج من الملة إذا لم يقصد ما فعله أو قال أو قال أو كان جاهلا لم يدري حصل لكن ما عن مخالف. بهذا أنا هذا القاعدة أمر كثير من المبتدعين يعني يدافعون عن بدعتهم بكون يعتقد أن هذه البدعة هي حق. هل يرون على بدعة هذه إذا اعتقدوها حق؟ ثانيا إذا هم دافعوا حتى مثلا أضروا بالسلوكيين على واحد واحد هؤلاء إذا بين لهم الحق وأصروا على بدعتهم فهم قلال ولا وجهوا بل أتموا يعني كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما إذا كانوا ماشيين يظنون أن هذا هو الحق فهم يتابون على نيتهم ولكن لا يتابون على عملهم لأنه غير مشروع. سؤال واحد في نفسه نعم تقبيل الولد احتراما لمن هو أهل الاحترام كالأب والشيخ الكبير والمعلم لا بأس به إلا إذا خيف من الضرر وهو أن يعجب الذي قبلت يده يعجب بنفسه ويرى أنه مكان عالي فهنا نمنعها لأجل هذه المسألة. أحسن الله إليكم. شخص مستطيع بماله وجسده لكنه فرط حتى فقط وصار لا يستطيع غير مستطيع ثم ندم ندما شديدا والآن يسأل ماذا عليه؟ عليه أن يحج إلى قدر إذا لم يحج والحج الأنسان في لمن حج إلى لمن ما يعاقب على تأخير وإذا لم يحج الله لكن هذا يعاقب على التأخير يعاقب ولو ندم هذا اللي يظهر ولكن يريد إلى ندم نرجو الله أن يعفو عنه. بالنسبة للمحرم وتجرد من ذاته ثم إذا هو لم يلبس الثوبان قد يلحق بضرر هل يجوز له استعمال الثوبان؟ إذا تأكد هذا أن يلحق بضرر فلا بأس أن يلبسه ولكنه إن حصل أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع فواحد. شيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله نحن في بلدة أهلها على المذهب الشافعي ويرون مشروعية الغنى في صلاة الصبح وأحيانا قد يقدمون بعض الشباب ممن لا يرى مشروعيته أو يعين إماما للمسجد وإذا طرق القنوت تحصل مصادة وهي أيضا وهي أنهم لا يصلون وراءه أو تحصل هناك خصومة وخلاف فهل يجوز لمن يأمهم أن يقنط بهم وإن كان ممن لا يرى مشروعية ذلك درءا للمفسدة وتأليفا للغلوب لا سيما إذا كان هذا الإمام يسعى في نشر التوحيد والسنة وهم يتقبلون منه إذا وافقهم في قنوت الصبح وإذا خالفهم قالوا هذا حنبلي ولا يقبلون منه شيئا من العلم أفتون مأجورين. لا تأليفا للغلوب لكن يتدرج بهم بمعنى أنه يلقي عليهم الدروس التي تبين أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئنوا ويقبلوا. يقنط للتأليف لكن كما قلت لك يمهد لكونه بدعة بس ما يتم على طول مباشرة يلقي دروسا حول هذا الموضوع حتى يتبين له ويقول لست على مذهب فلان ولا فلان هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قنت شهرا على قوم وتركه وقنت لقوم آخرين حتى نجاهم الله وترك الأمور لا يقنص دائما لكن يحاول أن يقنعهم بأنه لا قنص ولو كان مع فترة الحديث عن هذا تغيرت أفكاره. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.